غدا عن شيخنا قد نلت سعدا ونلت كرامة ورقيت خلدا وداعا يا كريما عاش حرا أبيا شامخا كالطود صلدا ولم يثني له في الله عزم ولم يفتر له في البأس جهدا ولم يثلم له في الحرب سيف ولا غير الرقاب أراها غمدا ولم يثني له في الله عزم ولم يفتر له في البأس جهدا ولم يثلم له في الحرب سيف ولا غير الرقاب أراها غمدا فكم أرهبت من طاغ عميل يبيع ولاءه للكفر ودا وكم جندلت من طغم دخيل تمرغه الثرى أنفا وخدا وكنت لنا بنصر الدين سيفا بحده للطغاة وضعت حدا ودرعا إن بنا رام الأعادي شرورا للذي راموا تصدى وكنت لنا بنصر الدين سيفا بحده للطغاة وضعت حدا ودرعا إن بنا رام الأعادي شرورا للذي راموا تصدى وقد تواجه الطغيان صلبا وتزأر بالفدا حتى تردى تروم لأمة الإسلام عزا وما بين الورى نصرا ومجدا فأحييت الجهاد بكل نفس تتوق إلى العلا شغفا ووجدا ترى في نصرة الإسلام عزا لأمتنا وتاريخا ومجدا فأحييت الجهاد بكل نفس تتوق إلى العلا شغفا ووجدا ترى في نصرة الإسلام عزا لأمتنا وتاريخا ومجدا مضيت بكل إقدام وعزم تقاتل في سبيل الله جلدا مضيت لكل مكرمة تنادي ونفسك تستطيب المر شغدا إلى أن نلت ما ترجو شهيدا تكللك الدماء جميل عقدا فطب في جنة المأوى عزيزا بها واهنأ فنصر الله وعدا.